هل الإحصار في حق النفس لا بد من قضائه؟ لا، إذا أفصلنا يتحلل ولا عدد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من يحصر وليحصر وإنما عدد من يتحدث القضاء لأنها حراث القضاء لأنها رأس المطاعة قضاء يسقط وهذا يمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين حصلوا ما عليها يعني لا يسمي حراث القضاء وقضية للمصالحة فلا يزال فيها أفصل ولا يمنع من نبي في مكة فإنه يلحق غادية ثم يتحمل ولا يتعالج القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر غادية وحلق رأسه ولم يأمر الناس بأن يقضوا هذه العمرة بل تمر بعد ذلك ويعني إلزام الواحد كن أراد أن يعمل عمرة تمر وإلا فلها ولم يجب حلها فدل ذلك على أن الموالة التي يكفر عنها أو الحج لا يلزم الطوارئ ولكن إذا أحسن ولم يتركن ويكون مكة فإنه يتحلل يتحرى غادية كان عنده غادي أو يكون عشرة أيام ثم يحلل قلنا أن الله قال لي نحسنهم فسوف ذلك ولا خلقوا الروح حتى يبعدوا حجة فلا يحج إلا بعد ذلك ولا نقول عليكم حج أفراد ثم الطوفان فتكلم سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.